أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ النهاردة بالمنار، إذا كان في وقت في الآخر أخذنا جزء من الأصول إن شاء الله. تكلمنا في الحديث السابق في مقدمة في الإمامة، لنا فصل في الإمامة، والأولى بها الأجود قراءة الأفقه. الأولى حين يختار الناس من يقدم للإمامة يختارون الأجود قراءة، يعني الحافظ القرآن بل الأحفظ. الأجود في القراءة في حفظه، حفظ جيد، حفظه حفظ متين، وأيضا يجود القرآن. الأصل الحفظ، أن يحفظ القرآن ثم التجويد فرع عليه، وهنا الأجود قراءة. الأفقه إذا كان أمام الناس الخيار بهذا الذي يقدم، أحسنهم وأتقنهم في القراءة وأحفظهم وأفقههم، فإذا استوى في الأئمة في ذلك يقدم الإنسان الأسن أو الأقدم هجرة، كما جاء في الحديث وذكرناه قبل ذلك، إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. ثم الأشرف، يعني مع الاستواء يستوون، إن كلهم حفاظ حافظين القرآن، كلهم على فقه في الدين، كلهم في سن واحد، يبقى على ذلك الأشرف. بعدها ينظر في الأتقى وفي الأورع عند الاختيار أو عند التشاح. والمشاحة يعني أن كل واحد يرى أنه هو الأولى بالإمام، أو كل واحد يرى أنه لا مش عايز، فلا يريد أن يكون إماما، فعلى ذلك يقدم الناس على هذا الترتيب. فإذا كان الصلاة في بيت إنسان صلون جماعة لعذر من الأعذار، يبقى يقدم صاحب البيت، حتى ولو كان صاحب البيت لا يحفظ إلا الخليط، رغم أنه يحفظ فاتحة الكتاب، يبقى هو صاحب البيت وهو الذي يعم. إلا أن يأذن للضيف أن يصلي، يبقى على ذلك يصلي الضيف إمام. إمام المسجد حتى ولو كان عبدا أولى من غيره، طالما أنه إمام المسجد، لأن ما فيش عبيد، يبقى إمام المسجد يقدم على غيره، هو الأصل أنه يصلي بالناس. الحر أولى من العبد حين الاختيار، لما يختار الناس من يؤمهم، أمامهم إنسان حر يحفظ القرآن وعبد يحفظ القرآن، يبقى الحر أولى. لكن العبد يحفظ والحر لا يحفظ، يبقى العبد أولى من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم. لا، والحاضر أولى من المسافر. وهنا كلمة أولى معناها ما فيش اسم في العكس، ما فيش اسم في العكس. فلو أن الناس قدموا المسافر ليصلي بهم لا شيء، ولكن إمامهم أولى، إمام المسجد أولى. المقيم سيصلي رباعية أربعة، المسافر سيصلي ركعتين، يبقى على ذلك المقيم أولى، أنه يتم بالناس ما يتخلفش الكثيرون. البصير أولى من الأعمى، ده حين يختار الناس وحين يتفق البصير والأعمى في الصفات، في صفة حفظ القرآن، في صفة معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، في السن، في التقوى، في كذا، يبقى البصير لأنه يحتجز لثوبه ويعرف القبلة يتوجه إليها. الأعمى قد لا يحتجز لذلك بسبب عدم النظر، فيقول البصير أولى. لكن إذا كان الأعمى قدم لا شيء، لا شيء، يجوز أن يقدم الأعمى، لكن هنا بيقول أولى، باب الأولى ومين أولى حين يكون لك الاختيار. والمتوضئ أولى من ضده على ما قدمنا قبل ذلك، طالما في استواء لهذه الصفات اللي ذكرناها. تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه ولا تحرم، تكره إذا كان قدم إنسان وغير أولى منه فيكره ذلك، ولكن خلاص سأقدم الناس هذا فلا شيء. لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا، يعني خلفه، إذا كان يتعذر يصلي خلف غيره بسبب إن الجمعة في مكان واحد، العيد في مكان واحد، والذي يقدم على الناس إنسان فاسق. يقول لنا هنا لقوله سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي المؤمن مع الفاسق، وعلى ذلك لا يقدم الفاسق أصلا. لكن فرضنا أنه هو ده الذي قدم على الناس ليصلي بهم الجمعة. إما أن يكون لك مندوحة أن تذهب لمكان آخر زي ما هو الحال في زماننا، المساجد كثيرة بفضل الله وبحمد الله، مش عاجبك تصلي هنا تروح في مسجد تاني تصلي فيه، يبقى هنا كثرة المساجد، بقى اذهب لمسجد يؤمك إنسان على تقوى ولا داعي لهذا الفاسق. لكن إذا كان لا هو دي المسجد اللي القرية بحنفشة لمسجد واحد صلى فيه الجمعة، يصلي الجمعة معه يا أما مش هصلي الجمعة، يبقى تصلي الجمعة، تصلي الجمعة، يبقى هنا إذا كان يتعذر الأمر يبقى صلي الجمعة. العيد، العيد أشد، أنه يمكن صلوات الجمعة تكون في مساجد كثيرة، صلوات العيد تكون في مساجد قليلة في بعض الأماكن، يبقى على ذلك أن السلطان اللي بيعين فلان يصلي العيد في المكان الفلاني وفلان يصلي، فعلى ذلك تغليب إقامة شعائر الإسلام على النظر في هذا الإمام، أن يوم العيد وشعيرة من شعائر الإسلام، لو أنا تركت وأنت تركت والثالث وما فيش صلاة عيد، يبقى شعيرة من الشعائر ضاعت، يبقى يغلب الآن حكم الشعيرة لأنه لا يوجد غير، لا والله يوجد أماكن كثيرة بإذهب للمكان الآخر. لا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. طيب الآية لنا ربنا سبحانه أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هذا كلام عظيم، كذا كلام رب العالمين سبحانه، لا يستوي المؤمن مع الفاسق. في الحديث رواه ابن ماجه لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. لا تؤمن، صحيح أن هنا المرأة لا تؤم المرأة الرجل، هذا حكم فقهي صحيح، إن كان الحديث ضعيفا الحديث ضعيف، إنما أنه اتفاق أهل العلم على أن المرأة لا تؤم الرجل في الصلاة. وإن يعني جاء عند الحنابلة أو عن الإمام أحمد بخصوصه مسألة في المرأة تؤم أهل بيتها، تؤم أهل بيتها، لكن جماهير أهل العلم على المن لا أهل بيتها ولا غيرها، إلا أن يكون أهل البيت نساء فتصلي المرأة بهم إمام. طيب خلينا هنا في مسألة الفاسق. الآية أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، هذا عظيم جدا، لا يستوي المؤمن مع الفاسق. طيب فين الصلاة مطلعنا؟ فين الصلاة؟ لا يستوي، إلا أن نقول أن هذا الفاسق إنسان يشرب خمر وصلى الناس وهو مخمور صلاته بطلة، فمن ائتم به على هذا الحال ائتم من صلاته بطلة، إنسان بيحشش ويطلع يتقدم بالناس يصلي بالناس لا يصح أن يقول إمام، ولا يصح الاقتداء بمثله. طيب هذا شيء إذا كان عقله ذاهبا، لكن في وقت صلاته هل هذا الإنسان يؤمر بالصلاة ولا لا يؤمر بالصلاة؟ إذا كان ذاهب العقل لا يؤمر بالصلاة، إنه لا تقرب الصلاة وأنت بسكار، فمن صلى خلفه في هذا الحال صلاة بطلة. لكن لا، هو كان امبارح شرب خمر، النهاردة لعله تاب ويصلي. هنا القاعدة أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إذا كانت الصلاة حكمت أنا على صلاتي بأنها صحيحة، يبقى من صلى خلفه حنبطلهم صلاتهم إزاي إذا كان نقول هذا صلاة. لكن لا يجوز أن يتقدم، متفقين على هذا الشيء، إنه آثم في ذلك ماشي، إن من وراءه اختار نفسهم هذا الإمام فقد اختار نفسهم أسوأ ما يكون وشر ما يكون، كله كويس. لكن فين بطلان هذه الصلاة؟ وإذا حكمنا بصحة صلاته يا إما نقول له صلاتك بطلة يبقى ما تصليش أصلا لغاية ما يزول العذر، ولا نقول بذلك، نأمر الإنسان بالصلاة مع عقله حاضر وإنه أتى بشروط الصلاة فتصح الصلاة، صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، الفرق بين هذه من هذه. يبقى نوافق على أنه لا يجوز أن يقدم الفاسق إماما، ولا نوافق على بطلان صلاة من صلى خلفه لعدم الدليل، لعدم الدليل. الآية لا يستوي المؤمن والفاسق، هذا كلام عظيم، كلام رب العالمين، ما يستوش. يبقى إذا اخترت لنفسي إماما عادلا إماما تقيا يبقى صلاتي عظيمة، إذا اخترت لنفسي إماما فاسقا يبقى بقدر ما اخترت لنفسي أستاهل أنه تكون النقص في أجل الصلاة لما يكونش فيها أجل. لكن فين بطلان هذه الصلاة؟ تبطل الصلاة معناها عيد هذه الصلاة مرة ثانية، فين بطلان الصلاة؟ يحتاج دليل على البطلان ولا دليل إلا هذا الحديث الضعيف اللي بيذكره لنا عن جابر لا تؤمن امرأة الرجل، هذا من الإجماع أهل العلم لا يجوز إمامة المرأة للرجال، أجمعوا على ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير النساء، وأخبر أنه خير صفوف نساء أخرى، إن صارت المرأة إماما للرجل فهي هي المقدمة، هي المقدمة. وخبرنا أن شر صفوف النساء المقدم منها، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، صح هذا الحديث، لكن صح الحديث الآخر فيه خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. إذا المرأة مؤخرة في ذلك، حين تكون إماما للرجل فقد تقدمت على الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وصح عنه ذلك. قال لنا: ولا أعربي مهاجرة، ما يؤمش الأعربي المهاجر. وهذه الجزئية لها شواهد في معناها، إن الأعرابي لا يتقدم، لكن أني أعرابي الذي لا يعرف عنه شيء، المجهول، الإنسان مجهول. لكن إذا كان أعرابي ومعلوم بحفظه للقرآن ومعلوم بتقوى لا مانع، لكن هنا كأنه الإنسان الجلف، الإنسان المجهول الذي لا يعرف له حال، فهذا لا يقدم. طيب لو قدم، لو قدم، هل في الحديث هنا ما يفيد أن بطلان هذه الصلاة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم الناس. فالبعض يقول طالما النهي متوجه إلى عبادة فارتكب هذا النهي فالعبادة باطلة. هذه قاعدة يذكرها بعض أهل العلم، وهي قاعدة صحيحة في الغالب، في الغالب في الأشياء. فهنا الأعرابي إذا أما مهاجرا، الآن ما فيش مهاجرون، ولا حتى نقول إنه هذا المهاجر أشرف من هذا، ولعل النهي هنا متوجه للشرف، إنه لا ما تؤمش أنت لأن غيرك أشرف منك، مش لأن بطلان صلاة هذا الإنسان، لأن صلاته نفسه صحيحة. فعلى ذلك مسألة بطلان الصلاة بفرض صحة الحديث هذا فيها نظر، إلا في المرأة للرجل الإجماع على ذلك. ولا فاجر مؤمنة وإلا أن يقهره بسلطان. لاحظ، ولا يبقى برضو الفاجر ما يقوم ده بفرض صحة هذا الحديث لا يؤم، يبقى لا يقدم. طيب فرضنا قدموا هذا الفاجر ليؤم الإنسان المؤمن، قال إلا أن يقهره بسلطان. طب إذا قهره بالسلطان تصح الصلاة ولا لا تصح؟ تصح الصلاة. فإذا صحت في حالة فلتصح في الحالة الأخرى، نقول صحت هنا مع عدم الإسم، وهنا صحت ولكن يأسم لأنه قدم. أما البطلان فالحديث ما فيش إن أمر بإعادة هذه الصلاة، لو كانت باطلة كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أعيدوا هذه الصلاة، صلتوها خلف الفاسق أو خلف الإنسان الفاجر، لم يأمر بذلك، بل أمر بالصلاة مع الأئمة اللي يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلي الصلاة ثم صلي معهم نافلة، صلي معهم نافلة، إما هذه الصلاة صحيحة إما باطلة. إذا كان باطلة هتعب نفسي ليه وراح أصلي نافلة، وأنا يمكن ما بيصليش أصلا نافلة هذا الإنسان، لا خلي يصلي معه ولا نافلة تكون باطلة. إذا هنا الصلاة صحيحة وليست باطلة لا بفرض صحة هذا. مما يؤيد هذا المعنى فعل البعض من الصحابة مع عدم الإنكار عليهم، فمن هؤلاء ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحداد، الحداد بن يوسف الثقفي، ويعني كانوا بنو أمية، كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لو جاء الناس بشرارهم وجئنا بالحداد لغلبناه، شرار الخلق كلهم لو جم الناس لو احنا جبنا بس الحداد، يعني كأنه يقول ان عندنا ما يكفينا من الشر بسبب هذا الحداد وافعاله وفسقه في قتله للمؤمنين وفي سجنه للالاف بغير ذنب. فعل ذلك هذا، وكان يصلي بالناس، وكان ابن عمر يصلي وراءه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء في حديث عند ابن ابي شيبة عن عمير بن هانئ: شهدت ابن عمر والحداد محاصر ابن الزبير. محاصر يعني ابن الزبير هو اللي كان يستحق أن يكون الخليفة رضي الله عنه، ولكن جاء الحداد ليقاتله، يقاتل رجلا تقيا رجلا ورعا ويقتله محاصر له، وهنا ابن عمر بيصلي خلف اللي بيصلي بالناس. فكان منزل ابن عمر بينهم، بين مكان ابن الزبير وبين مكان الحداد، فكان أحيانا يصلي مع ابن الزبير وأحيانا يصلي مع الحداد رضي الله عنه. فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. هنا كونوا يصلي وراء الحداد لم يذكر أنه يعيد الصلاة، ولم يقول كان دائما يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنه الجميع، لكنه كان أحيانا يصلي هنا وأحيانا يصلي هنا، دليل على أنه كان يرى أن الصلاة صحيحة. أن الصلاة خلف البر وخلف الفاجر الصلاة صحيحة. هذا صحيح الحديث أو الأثر هذا والشيخ الألباني فيه هذا سند صحيح على شرط الست. وكان الحسن والحسين يصليان وراء مروان وكلاهما خير منه وأفضل منه ومع ذلك يصليان وراء. ذكر البيهقي ذلك بل رواه الشافعي رواه عنه البيهقي رواه ابن أبي شيبة من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يصليان خلف مروان قال فقيل ما كان يصليان إذا رجع يعني هم بيعترفوش بي أصلا هو إمام فهنا طب كانوا بيعيدوا الصلاة تاني لما يرجعوا. فقال لا والله لحفيدهما ليقول هذا الشيء لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة يبقى صلى الحسن وصلى الحسين خلف مروان وهما يعتقدان أنهما أولى منه ومع ذلك صليا وهو أمير صليا خلفه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول وقال صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. حديث رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني حديث ضعيف لكن على كل الأصل ذلك الأصل أنه إذا صحت الصلاة من إنسان لنفسه تصح لغيره بغض النظر عن أن غيره هذا ليختار هذا إماما وإن ربنا لما يذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن اختار إماما فاجرا كان هذا وراءه ومن اختار إماما تقيا كان وإن كان التفسير الأوده للمعنى أنه بكتابهم يكون يوم القيامة أو أن الإمام للمؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لكن من ضمن ما قيل أن من أخذه الناس إماما اتخذوه فكانوا وراءه يدعون به هو يرشدهم إما إلى الخير وإما يضلهم إلى الشر فيكون إمامهم في الدنيا ويكون كذلك في الآخرة. قال البخاري في صحيحه باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعته هذا صحيح عن الحسن البصري رضي الله عنه. يبقى هنا كأن مسألة بطلان الصلاة خلف الفاسق أو خلف المبتدع ما هيش متفق عليه ليس متفقا عليها والصواب صحة الصلاة. وقد يأثم من يختار الفاسق ليصلي أو يقدم الفاسق على غيره يأثم بذلك يعني إذا كان مجموعة من الناس ولما جم في الصلاة يقدموا تركوا الحافظ القرآن التقي الورع واختاروا فلان اللي إنسان فاسق والكل يعرف ذلك ولكن لمنصبه راحوا مقدمينه. الصلاة صحيحة ولكن يأسمون في ذلك مخالفتهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عبيد بن علي بن فيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإن أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ذلك وهو محصور وهو مظلوم رضي الله تبارك وتعالى عنه ومع ذلك حين يسأله الناس إن ينفع نصلي خلف الإمام اللي في البدعة وفي الفتن يقول الصلاة خير ما يفعله الناس فصلي الصلاة أحسن ما يعمل الناس يقول وتصح إمامة الأعمى والأصم. الصلاة صحيحة وإمامتهم صحيحة إذا كان أعمى إذا كان أصم أطرش لا يسمع تصح الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان أعمى فكان يؤم الناس وهو على ذلك. وابن أم مكتوم كان له يعني فضائل ولولا أنه رجل شديد في دينه ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه أن يصلي في بيته قال تسمع النداء فأدب مع وجود العذر له ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه القاعدة التي دعا لها ربنا لنا سبحانه في كتابه أنه معذور هذا الإنسان أنه أعمى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرى من فضيلة هذا الإنسان ولما يرى من قوته فيقول له لا أجد لك عذر، أنت بالذات لا عذر لك في ذلك، تعال صل. ولذلك كان يستخلف على المدينة، حين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا كان يستخلف هذا الرجل الفاضل على المدينة إماما ويقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها. إذا تصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، هذا رواه أبو داود صححه الألباني. وقيس عليه الأصم، يعني قياسا عليه، الأعمى لا يرى، الأصم يرى ويعرف القبلة، لكن الأصم بيتكلم وبيتكلمش، مش ممكن هيكون إمام ويتكلمش، فإذا كان أصم أبكم لا ما يصلحش، ما يصلحش. يبقى هنا لابد يكون الأصم هنا كأنه حدث به الصمم، حدث، لأن الذي يولد أصم ما يعرفش يتكلم، الذي يولد أصم يحتاج أنه يسمع عشان يردد، ولكن هذا الأصم اللي حدث له مع السن أو مع شيء أنه ما بقاش يسمع بقى سمعه تقيل، فهنا يجوز أنه يؤم الناس. والأقلف، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته، فصحت إمامته. هنا الإنسان الغير المختون، يمكن في بلاد المسلمين حيجي من هذا الشيء، لكن ممكن في بلاد غير المسلمين هون إنسانا أسلم وخاف من الختان، يحصل له حادة، عنده سيولة، عنده شيء خاف من الختان، وهو الأحفظ للناس، تصح إمامته، يجوز يصلي بالناس، وفيش علاقة بين أنه أقلف وأنه يكون إماما للناس. قد يأسم لكونه لم يختتن، ولكن قد يكون معذورا عدم الختان. وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، يعني هنا الكلام في الصحة ما ممكن يكون الإنسان فيه أخطاء معينة بيفعلها، ما نعودش نتلكت له على هذه الأخطاء، لما نقول إنه لا تصح إمامته شيء ونقول تصح مع الكراهة شيء تاني، يبقى الصلاة نفسها صحيحة، ولكن يكره أن يقدم مثل هذا الإنسان. يبقى حين الاختيار يختار الناس لهم من يكون قد يعني استكمل شروط الإمامة وكان أفضل الموجودين يؤم الناس، فإذا كان هو الإمام على الناس وحصل له بعد ذلك شيء من العذر هو إمام الناس، ما يطلبش الناس منه أن يتأخر إذا حصل له عذر من الأعذار، تعب ما بقاش يقدر يصلي قائمة، لأن هو اللي إمام للناس. لكن ابتداء مش حينقوا الإنسان اللي ما يقدرش يقوم بالناس ويصلي يقولوا أنت الإمام، لا، يختارون من كملت في صفات الإمام. فهنا الكثير اللحن الذي لم يحل المعنى، يعني بيغلط في الإعراب، يغلط في الإعراب، ولكن ما بيتغيرش المعنى فيغلط، هو بيقرأ ويصلي بالناس فيلحن كثيرا، يخطئ كثيرا في القراءة، ولكن بيقرأ الفاتحة صح، بيقرأ الفاتحة صح. مثل هذا لا يستحب أن يقدم. طيب فرض هو اللي متقدم ودخلنا ما لقيناش غيره بيصلي بالناس، مش هنسيب الصلاة ونمشي، ولكن نصلي خلف الإنسان. والتمتام، التمتام يعني لما يجي في حرف التاء يقوم لسانه يمسك، تطلع يتهته في التاء، ودي أشياء قد يكون الإنسان سليما وبعدين يحصل له حاجة بسبب حمى حصلت له، بسبب مرض، بسبب صداع شديد، حصل له شيء من الانفجار في المخ ولا في في في بعض العروق، تعمل عنده هذا الشيء، يبقى لسانه فيه عسر شوي، لسانه فيه عسر. إذا كان هو الإمام للناس صلاته صحيحة، إذا كان هو لا، ما هوش إمام الناس والناس قدموا، لا يستحب ذلك، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يبقى هنا فرق بين أنه مش هينطق حرف التاء أصلا، فرق أنه بيقولها لكن تتكرر منه وهو يقولها، يكره أن يكون إماما للناس. وفي الكل للخلاف في صحة إمامتهم، يعني عايز يقول اخترنا إحنا الحنابلة، اخترنا الكراهة، ليه؟ توسطنا بين قول من قال أنه جائز بإطلاق وبين قول من قال صلاته باطلة، باطلة، فاختاروا أنه لا يكره هذا الشيء، طالما استوفى الشروط والأركان إلى هذا الشيء يجعل صلاته مكروهة وليست باطلة. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا بمثله. يبقى الإنسان الذي يعجز عن أن يأتي بركن الأركان ك الحفظ لا يحفظ فاتحة الكتاب، يعجز أنه يقرأ فاتحة الكتاب، والذي معه مش حفظها أصلا، يبقى على ذلك زي بعض الاثنين، يصلي أحدهما بالآخر. لكن يصلي من يحفظ فاتحة الكتاب؟ لا ما يكونش. إنسان لا يقدر على الركوع، اثنين زي بعض، ده حفظه قليل وده حفظه قليل، ولكن واحد يقدر يجيب الأركان والتاني ما يقدرش، وهذا ليس إماما راتبا، يبقى يقدم من يأتي بالأركان على من لا يأتي بالأركان. طيب يقول لنا هنا لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. برضو مسألة لا تصح فيها نظر، فيها نظر مسألة لا تصح إلا أن تكون فاتحة الكتاب، لكن فرضنا إن إنسان ظهر عمود الفقري فيه كسر فيه شيء ما يقدرش أنه هو ينحني راكعا، وصححنا صلاته لنفسه أنه معذور في هذا الشيء، يقدر على أنه يسجد لكن ما يقدرش على الركوع، يقدر على الركوع بس ما يقدرش على السجود، يصلي قائما ما يقدرش ينزل على الأرض، فأتم به إنسان الراجح صحة الصلاة، لو حكمنا بصحة صلاته نفسه نحكم بصحة إمامته، لكن لا يستحب ذلك، لا يستحب هذا والبطلان حاجة تانية، يبقى لا أقدم هذا، إنما فرضنا هذا الإنسان هو الحافظ للقرآن، يحفظ القرآن وحصل له عذر من الأعذار ولا على المريض حرج، زي ربنا يقول على المريض حرج، معلوش حرج وأنا أقول صلاتي وراءك باطلة، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذا كان الإمام لا يقدر على القيام يصلي وهو قاعد حاطط كرسي ويصلي بناس وهو قاعد، ليس الإمام الراتب ولكنه أحفظ الناس فقدمه، فصلى هو قاعد على الكرسي للعذر صلاة الفريضة الراجح صحة صلاته وصحة إمامته وصحة صلاة من خلفه، أما البطلان هذا يحتاج لدليل قوي يبطل الصلاة، هذا صحة صلاته نفسه تصح لغير وخاصة إذا كان هو أحفظ الناس. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو وزوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، يعني عايز يقول إن إذا كان ليس إماما راتبا لا يقدم طالما حيصلي هو قاعد، حيصلي هو قاعد، إذا كان هو الإمام الراتب وحيصلي بالناس وهو قاعد لمرضه يبقى الناس يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا هو ده فعلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنه صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هذا جزء من حديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض كان راكبا على حماره أو بغلته عليه الصلاة والسلام فجحش كأنه احتك الفرس أو البغلة في الحيطة زنأت النبي صلى الله عليه وسلم حصل حاجة في رجله ما أضرش يخرج يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام فصلى في بيته فجاء ناس يعودونه وحضر وقت الصلاة فصلوا مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهم قاموا خلف قيام فأشار إليهم أقعدوا وبعدين قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية أخرى قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل الفارس والروم يقومون على كبارهم أو على أمرائهم فنهاهم صلى الله عليه وسلم إنما هذا لم يستمر، هذا النهي لم يستمر فثبت أنه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم في النهاية صلى بهم قائلا وأبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائما والناس يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى قاعدا ولم يقل لهم اقعدوا دل على أن وجوب القعود خلفه صلى الله عليه وسلم إن هذا نسخ الوجوب. طيب هل بقي الاستحباب ولا لم يبقى الاستحباب؟ يعني لو بقي الاستحباب على الأقل أشار إليهم اجلسوا أشار إليهم أو جاء عنه ما يفيد ذلك، فلذلك البعض يقول هذا الآخر من فعل المصفى هو ناسخ لما قبل ذلك، النسخ لا يكون إلا بأمر حتى يقول انتهى هذا الماضي يبقى أمر جديد يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي جديد، إنما هذا فعل منه صلوات الله وسلامه عليه ويؤخذ بالآخر من فعله فيكون هذا الفعل هو الأحد، إنه طالما هما في صلاة فريضة والأصل أن يصلي الفريضة قائما رجعنا للأصل في ذلك مع فعلهم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم إن لما جحشت ساقه هذا كان في البداية لكن مرض وفاته هذا في النهاية فصلى بهم قاعدا عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه قيامة إذا على ذلك انتهى أمر اقعدوا على الإلزام والوجوب انتهى هذا الشيء فيجوز أن يصلون خلفه قعودا والأفضل أن يصلوا خلفه قياما كما فعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صلوا قياما، ما فيش ولا أبو بكر ولا غيره صلى خلفه في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام قاعدة. يبقى هنا الأمر بالقعود اتنسخ الأمر كأمر على الوجوب، الأمر كأمر على الوجوب، وبقي صحة الائتمام بالإمام القاعد ويصلي خلفه الناس قياما. فإن تأولوا الحديث السابق فقعدوا صحت أيضا صلاتهم، لكن الأولى فعل ما فعل في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. ليه قلنا هذا الأولى؟ لأنه الأصل، الأصل القيام، وقوموا لله قانتين، وهؤلاء يصلون قياما، فإذا قعدوا قعدوا من غير عذر، من غير عذر. فمع فعلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ومع قوله سبحانه قوموا لله قانتين، ومع عدم عذرهم، إبه هذا الراجح أن يصلوا قياما خلف الإمام حتى لو صلى هو قاعدة. إبه الإمام الراتب، الإمام الراتب يقول هنا في الإمام الذي يرجى زوال العلة، ترجى زوال العلة يعني أنه يصلي بالناس الآن يمكن رجله مكسورة تقعد شهر تقعد شهرين، لكن يرجى زوال العلة، كأنه يقول أنه إذا لم يرجى زوال العلة الإمام مقطوع رجلي الاثنين، اتقطعت رجلي الاثنين، يبقى على ذلك غيره بقى اللي يتقدم. وهذه فيها نظر، هذه فيها نظر، مسألة غيره جاب منين غيره اللي يتقدم هنا، وجاب منين المنع وهو إمام الناس أنه يمنع منه. وكان بعض الصحابة يؤذن بالناس وقطعت رجله في القتال، فكان يؤذنه جالس على كرسي، في هذا من الصحابة ولم ينكر عليه أحد في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به وقاعد صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا في ذلك إنه أنا فقط وأنتم لا في هذا الشيء. فمسألة المرجو زوال العلة أو عدم رجوع أو رجاء زوال العلة فيها نظر، لكن من ناحية أخرى نقول هذا أفضل، هذا أفضل من ناحية أخرى. لأنه قد يرى الناس الإمام يصلي قاعدا قاعدا ويقللوه ومن غير عذر يصلوا قاعدين، هنا الإمام قدوة يقتدي به الناس، وخاصة إذا كان يعني يصلي واقف فيتجلد الناس كما يفعل الإمام يصلون. بطلان الصلاة لا نقول به الصلاة، سواء كان الإمام راتبا ولا غير راتب ويصلي من عذر قاعدا تصح الصلاة وراءه، لكن الأفضل أن يقدم من يستوفي الأركان والشروط حتى يقتدي به الجاهل، فلا يظن أنه الصلاة يصلي خلف الإمام القاعد وأنه من غير عذر يصلي الإنسان وهو قاعد، لكن الصلاة صحيحة. يقول هنا لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثل إخلاله بفرض الصلاة. هذا فيه نظر أنه أخل بفرض الصلاة لعذر والمعذور لا حرج عليه. قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، قلنا الراجح أنهم يقومون خلفه ولا يجلسون، وإن قال هنا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، لكن في آخر حياته قاموا خلفه ولم ينههم صلوات الله وسلامه عليه، فدل أن هذا الأول أنه. فلو صلوا قعودا خلف إمام قاعد تصح الصلاة، تصح الصلاة. قال وتصح قياما، أهرجع تاني لمسألة هم لو الإمام صلى قاعدا والناس صلوا خلفه قياما تصح. ليه؟ قال لأنه الأصل، وكان مفترض يقدم هذه على غيرها، قال لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه بالإعادة، هذا صحيح، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل، دي متعلقة بالاجتهاد، بالاجتهاد يعني عايز يقول ما هيش متعلقة بلا إنكار، مش متعلقة بلا، متعلقة بالاجتهاد، يعني عايز يقول إذا اجتهد العلماء وما فيش دليل مع واحد منهم هذا اجتهد بالنقاس، لكن ما فيش نص مع ده ولا مع ده، يبقى اختلفوا، هذا معذور وهذا معذور ولا ينكر في ذلك. الأتباع، الأتباع هؤلاء وجدوا إمامهم الإمام الشافعي اختار في المسألة كذا، هؤلاء وجدوا إمامهم الإمام مالك اختار كذا، هذا معوش نص وهذا معوش نص، لكن هذا اجتهد وهذا اجتهد، ما يجيش الأتباع بقى يتخانقوا، لا إمامنا أولى من إمامكم، هذا لا مع نص ولا مع نص، هذا اجتهد فيها، فلا إنكار في مثل ذلك، طالما لا نص، طالما لا إجماع، طالما لا قياس أولى، يبقى على ذلك هذا اجتهاد من الإمام، فلك أن تأخذ باجتهاد إمامك وتعمل، لكن لا تنكر على غيرك. وهذا يعلمنا الأدب في الدين والأدب في الفقه، إن ما نقعدش ننصب الخلاف على حالات إنه ما فيش دليل فيها أصلا، إما وصلوا لدرجة الاجتهاد وإحنا ما وصلناش لاجتهاد، ولا اجتهاد مطلق ولا اجتهاد مقيد، إحنا مقلدون لهؤلاء. فإذا كنت أنا مقلدا للإمام فلان وأنت مقلد للإمام فلان، إلا خليل أنا وأنت ننكر على بعض، ما وصلناش لربة هؤلاء حتى أرجح أنا ولا ترجح أنا. طالما لا نص في المسألة، إمتى الترجيح؟ مع النص، مع وجود النص. النص الذي هو قطعي في دلالته أو أنه ظني، والظن غالب في هذا المعنى، لكن إذا كان لا ما فيش دليل في الأمر، يبقى على ذلك لا إنكار في ذلك، لا إنكار. وهنا يعلمنا هذا، قال حتى ولو قلنا المصيب واحد، لأن العلماء يقولون مسألة الاجتهاد إذا اجتهد العلماء فاختلفوا على قولين، هل المصيب واحد ولا كلاهما مصيب؟ البعض يقول كلاهما مصيب، البعض يقول لا، المصيب واحد والآخر معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وأخطأ فله أجر، فله أجر. اجتهد الحاكم فحكم في المسألة، قالوا قسم حاجتين، إما اجتهد فأصاب وإما اجتهد فأخطأ، قالت زي حيكون المصيب الاثنين، يبقى واحد مصيب والآخر مخطئ، ومين هو المخطئ؟ ما احناش عارفينه أصلا. فحتى لو قلنا المصيب واحد، يبقى على ذلك لا ننكر في هذه القضية قضية عدم وجود النص، ما فيش نص، يبقى على ذلك ما نلزمش. ونتعلم ان مش كل حاجة أخذ أنا بها لازم ألزمك أنت بها، لا، هنا طالما ما فيش نص يلزمك ليه في هذا الأمر. في بعض الإخوة ودايما يحدث من قليل العلم، العلم قليل تلاقي عنده إنكار كده في حاجات ممكن تكون هي من السنن، هي من السنن، يدي لإنسان تحطش إيدك اليمنى على اليسرى ليه وانت واقف في الصلاة؟ نقول إنه يأخذ مذهب مالك إنه أرسل، مذهب مالك له قول بإنه يضع اليمنى على اليسرى فيه. طيب بعد الرفع من الركوع ليه ما تحطش إيدك اليمنى على اليسرى؟ عشان ما فيش دليل فيها اصلا. ولا الدليل العلماء بيقولوا بهذا الشيء، والعلماء السابقون ما حدش قال بهذا الشيء خالص. عايزة تفتح مجال للخلاف مع بعضنا، تحط ايدك فوق دماغك، طالما لك عذر في الشيء، وطالما لك ان انت اجتهدت في المساله واخدت بقول مجتهد، ليه نعملها حدوته ان بين السجدتين ليه ما تحركش الصواع بين السجدتين؟ نقول ما هي صحيح، ما يصحش فيها شيء. طيب انت مصر انك تحرك، حرك صواعك، اعمل لك انت حر. فالأمر الإنكار تنكر في مسائل الحلال والحرام، الحرام إذا كان يقع في الشيء المحرم، إذا كان في الشيء الواجب الذي يتركه، أما إنه مسائل يستحب ولا يستحب، أنت حر تعمل المستحب أو أنك ما عملتش به، إذا عملت به أخذت الأجر، إذا تركته خلاص لا شيء عليك. يبقى الإنكار فيما كان سيأسن فيه الإنسان، لكن الإرشاد، الإرشاد من السنة كذا، أنت عملت بها، عملت ما عملتش خلاص، يبقى هذا إرشاد. أما إنكار في مسائل الخلاف ونعملها حدوتة وحلف لك رسالة في هذه القضية علشان تعمل بها شيء، لا، صغير العلم وصغير العقل اللي يبقى محير نفسه على طول عايز يعمل خلاف مع كل الناس، وبعد ما يكبر شوية في السن يحس أنه كان بيضيع وقته على الفاضي. لو ضيع وقته في حفظ العلم كان أفضل من أنه يضيع وقته في مسألة هو ممكن يرجع عنها في يوم من الأيام. ودايما يعني ما تحاولش أنك تألف في العلم قبل ما تكون لك سن، يعني في مثله يكون حصلت شيء من العلم. كان إمام نووي يكون ما تألفش قبل الأربعين، قبل سن الأربعين ما تألفش حاجة. الإنسان قبل سن الأربعين ممكن يكون متهورا في حاجات، ويختار مع قلة العلم وسوء الحفظ ومع عدم الفهم، وهذا كثير بين الناس. لك أصبر ما تعدي سن الأربعين سنة، ابتدي ألف وحط منهج. يا ريت دايما تقرأ المقدمة بتاعت مجموع الإمام النووي، تعرفوا فيها تبدأ بإيه وتنتهي بإيه، بحيث أنك ما تقحمش نفسك في اللي أنت مش قده مش بتاعك. فنرى بعض الناس في مسائل يمكن ألف مسألة اختار قولا معينا وهو صغير، لما كبر ويناقش في هذا الأمر يلاقي بس ما بيقدرش يرجع، لأنه ألف رسالة في هذا الشيء، خلاص ألف الرسالة ما يقدرش يرجع عنها في الشيء الذي قاله. ما تكتفش نفسك مثل هذا الشيء، والشيء الذي تراه صوابا ارجع إليه، ارجع إلى الصواب، هذا أحرى وهذا أولى عند ربك سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول لنا هنا، إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا مقلدا صحب، إمام بيقلد فيه. ومن صلى يعني واحد حنفي بيقلد الإمام أبا حنيفة فيه في مسألة، فأخذ بهذا الشيء الذي يقول أبو حنيفة، وأنت لا ترى هذا الذي يقول تنكر إذا كان في نص يخالف ما قاله أبو حنيفة. ما فيش نص في المسألة يبقى لا داعي للإنكار في ذلك إلا على وجه المناقشة العلمية، بحيث ما توصلش العركة بين الناس. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. من صلى يعني هنا بقى المسألة بيقول لك من صلى خلف إنسان يعتقد أن صلاة هذا الإنسان باطلة، طيب هتصلي وراء ليه وانت عارف صلاته باطلة؟ إنسان مخمور ويدخل في الصلاة وهو سكران عقله فيه شيء وانت عارف أنه على هذا الشيء، تعتقد صلاته باطلة، ما لكش تصلي خلفه، ليس لك أن تصلي خلف هذا الإنسان. إذا صليت خلف إنسان تعتقد أن صلاته باطلة، زي إنسان ما هوش مريض ولا معذور ودا وقت الصلاة وكسر يتوضى رحمة يمم وصلى بالناس، يبقى هنا صلاة باطلة فلا تصلي. ما فيه الاجتهاد في هذا الشيء، ما فيش اجتهاد، هذا مخطئ ولا شك في ذلك، الصلاة باطلة. لكن قد يكون هذا الإنسان في الظاهر أمامك معذور، ولكن الأطباء قالوا ما تمسش ماء، يبقى هنا له عذر، يبقى قبل ما تبطل صلاته تسأله ليه فعل هذا الشيء يديك العذر فتصلي خلفه. لكن الغرض انك اذا صليت خلف انسان تعتقد بطلان صلاته بنص بنص، اما بالاجتهاد لا، بالاجتهاد طالما في قالوا من تصح الصلاة وقالوا من تصحش الصلاة، في هنا حتلاقي انه يتوسط في مسائل، قلنا بالكراهة. ليه قلب الكراهة؟ علشان البعض من أهل العلم أبطلوا، طب ما قدش لأنت بالبطلان عشان ما يبطلش صلاة الناس ويمنع الائتمام به. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا تصح إمامة المرأة بالرجل، ولا تصح، وهذا متفق عليه. وإن كان جاء عن الإمام أحمد قول في صلاة المرأة كان تلقب بالشهيدة أم ورقة رضي الله عنها إنها كانت تصلي بأهل بيتها، بأهل بيتها، فالعموم في أهل بيتها يبقى الجميع. لكن جماهير أهل العلم يقولون لا تصلي المرأة إمامة بالرجال. طب والقصة هذه؟ القصة أن أهل بيتها كانوا نساء، أو أهل بيت هذه المرأة كان فيهم أطفال لا يصلح مثلهم الإمام، أو كان فيهم كبار من السن ولكن لا يصلح، كان إنسان مجنون، إنسان معتوه، إنسان كذا، ما يصلحش أن يكون إماما، فأمرها أن تصلي وجعل لها مؤذنا يؤذن لها. طيب لو كان حتصلي هي بالرجال كان خلى حد من الرجال موجود يأذن لها، كان لها مؤذن من عنده يروح يأذن لها وبعدين يمشي ليه يعني؟ يبقى البيت ما فيش فيه رجال في البيت، يبقى على ذلك هنا الأصل ما عليه الإجماع أهل العلم أنه لا تصح صلاة المرأة إمامة بالرجل. طيب ولا لا تصح، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. برضو دي مجازفة، مجازفة لا تصح، دي مجازفة. من هنا لا نقول بهذا الشيء إنه الصلاة صحيحة لوجود الدليل، وجود الدليل قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي بالناس زي ما سيأتي، كونوا صحت منه صلاته وصلى بقوم من هو عيل صغير لغاية ما بقى شيخ كبير هو اللي بيصلي بالناس وهو جرمي من جرم، فدل على أنه مستحيل ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. من البعض اللي يقول صح من الحنابلة يقولون أنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش، هذا بعيد جدا، رجل يصلي طفل يصلي إماما بالناس ويفضل فترة طويلة محدش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ما ينزلش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إلحق الناس دول صلاة بطلة القبيلة كاملة، هذا بعيد جدا. فلذلك الصواب أنه تصح إذا كان في مثل هذه الحال، مثل هذه الحال. طيب نرجع نشوف ليه هو قال ما تصحش. قال لا تصح إمامة المميز، المميز غير الطفل الصغير، الطفل الصغير لخمس سنوات اتفاقا لا تصح صلاته، لا تصح لا لنفسه ولا لغيره، إذا كان بس تعويض كده وخلاص. لكن صلاته إمتى تكون الصحة؟ إذا عقل الصلاة وفهمها. وقلنا عنه إنه مميز يعني عنده 8 سنوات عدى 7 سنوات وبيفهم، لكن ممكن عدى 7 سنوات ما بيفهمش حاجة، زيه زي أبو سنتين 3 سنين برضه هو زيه ما هو. لكن المميز اللي بدأ يعقل يفهم الصلاة، يعرف أنه ما يصليش إلا إذا أن يكون على وضوء، يعرف الخطأ من الصواب، يعرف رد الجواب، يبقى هذا المميز، يبقى قد يكون في سن 8 سنوات و 9 سنوات و 10 سنوات حسب بيفهم ولا ما بيفهمش، راجع للفهم اللي فيه. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد الأغلب مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، اضربوهم عليها لعشر، هذا أغلب. طيب لا تصح حسب ما هو بيقول إمامة المميز بالبالغ في الفرض، يعني إنه ما يؤمش في الفرض، لكن تصح في النافلة. طبعا في المساجد حنعمل هذا شيء، يجيب عيل مميز ونقول له صلي، لا مش هذا. لكن ممكن يحصل في المدرسة الابتدائي يطلع العيل يصلي بزمايله وبعدين يدخل الأستاذ يلاقيه بيصلي، هنا القضية يصلي معاه ولا ما يصليش معاه، الراجح انه يصح، تصح الصلاة. لو انه عيل عنده 10 سنوات صلى بالعيال ودخل المدرس لقاه بيصلي في صلاة الظهر واتم به، تصح الصلاة، تصح الصلاة. طيب قال لنا تصح امامته في النفل، في النفل ما هي امامة، هنا امام وهنا امام، ودي صلاة ودي صلاة، يبقى هنا اذا ما صحتش هنا ما تصحش هنا، صحت هنا تصح هنا. قال وفي الفرض بمثل، يعني العيل إذا كان بيصلي الظهر بعيال زيه تصح، ولكن بكبار مصح حسب ما هو بيختار. ليه اختار هذا الشيء؟ قال لك لأن ابن مسعود قال لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحلول، حتى تجب عليه الحلول لا يؤمن. هذا اختيار ابن مسعود، هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، ما رفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فعلى ذلك هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الذي مروي عن ابن مسعود ملوش اسناد، ملوش يعني حتى انه يكون له سند حتى يحكم عليه صحيح ولا مصحيح، ابن مسعود ملوش اسناد، يبقى على ذلك لا اسناد له، وبفرض صحته يكون اجتهادا من ابن مسعود رضي الله عنه، ما صحش يكون حجة في الدين لذلك، الا ان نقول يستحبه ويكره. اما تبطل الصلاة بمثل هذا لا، هذا في نظر. وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، أيضا هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. يبقى هنا ثبوت هذا الشيء لم يثبت، فلا نقدر أن نقول بأنه هذا رأي ابن عباس من غير إسناد عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال رواهما الأسرم ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلاف، يصلي إجماع بقى. عايز يقول ده إجماع، إجماع لما يبقى يصح الأول، اثبت لنا عن ابن عباس وابن مسعود وإنه ما جاش عن غيرهم خلاف، ولا والله ده ده عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، ده عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد صلى الله عليه وسلم، إن الصحابي الفاضل صلى بالناس وعمره 6 سنوات كما جاء عن عمرو بن سلمة أن قومه، هذا في صحيح البخاري، كان قومه لم يسلموا، وهو كان عنده 7 سنوات وكان يمر به الأقوام بالقبيلة بتاعتهم ويسمعهم يحفظون القرآن، جايين من عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كذا يحفظ، يحفظ بالعرب شطار في الحفظ، يحفظ بسهول، فهذا حفظ قرآنا كثيرا قبل أن يسلم قومه. فأسلم قومه وهو سنه 7 سنوات 8 سنوات وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أقرأكم، يا أمكم، طب ما لسه إسلامهم الآن أقرأهم، ولا واحد منهم حافظ. فلما رجعوا القبيلة لم يجدوا إلا هذا، فكان يصلي بهم، يصلي بهم ولابس بردة قصيرة، بردة قصيرة يعني كأنه لابس قميص ولا مريلة، المريلة وصل لغاية ركابه، فلما يسجد تبدو فخذه رضي الله عنه وهو ساجد، فالنساء خلق قالوا ألا تغطوا عنا استقارئكم، فراحوا اشتروا له الهدوم يلبسها، فرح قوي بالهدوم الجديدة، عيل صغير، فهذا سنه 7 سنوات 8 سنوات وكان يصلي لغاية ما مات، هو إمام لقوم هؤلاء، إمام لهم، وهنا لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا يخبره جبريل، هذا بعيد جدا. يبقى على ذلك هذا دليل على صحة هذه الصلاة، أنه إذا كان غلاما مميزا صلى بالناس أما فريضة ولا نافلة، لكن اختيارا يقدمونه له، اختيارا له، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم غلاما مميزا يصلي بالناس إمام، ولكن هؤلاء اضطرارا فعلوا أنه يا أمكم أقرأكم، إحنا مش حافظين حاجة، مين يبقى مش هنصلي بقى، نترك الصلاة، يا إما نقدم حد بيعرف هو حافظ، يبقى ما كان في مثل هذه الحالة إن الغلام هو الذي يحفظ والكبار ما حدش حافظ حاليا، لا مانع من أن يكون هو الإمام للناس في الفريضة أو في النافلة. طيب يبقى هو كلمنا عن إمامة العبد وإمامة المولى وغير ذلك، ويذكر الإمام البخاري في صحيحه يقول باب إمامة العبد والمولى العبد في فرق بين عبد والمولى؟ في فرق بين الاثنين. العبد اللي هو لسه تحترق والمولى اللي هو أعتق. فهنا عايز يقول إنه العبد إذا أما مولاه يجوز، وإذا أما بالناس أيضا كأنه. وذكرها هكذا، ما قالش إنه صحة إمامة المولى والعبد، ما قالش ليه؟ للمراعاة للخلاف، إن فيها خلاف بين أهل العلم. قال: وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وكانت عائشة، كانت صيغة جمع جزم، صيغة جزم. يبقى هنا الإمام البخاري يروي ذلك يسميه إيه؟ تعليقا مجزوما به، يعني بيجزم، هذا معلق يعني من غير سند. ولكن مش يكون ذكره تعليقا إن ما عندوش سند، ومش هيألف البخاري من عند نفسه رضي الله عنه، لا، له سند عند البخاري، ولكن اختصارا أو استسهالا ذكر، لأنه مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره من غير الإسناد. ولكن عادته حين يجزم بأنه قال فلان كذا، يبقى هذا صحيح عند البخاري، هذا صحيح عند البخاري. ذكر العلماء يقول المعلقات البخارية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، فإذا جزم البخاري بالقول عن صاحبه يبقى هذا صحيح عند الإمام البخاري رحمه الله. وهنا نقول كانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وقد يأمها عبدها يعني ما زال تحترق ولا أعتق؟ ما زال تحترق. طيب، يقول: وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحترم. يقول باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. فقه البخاري يؤخذ من هذه الترجمة، فقه الإمام البخاري رحمة الله عليه. عايز تعرف فقه إنه ترجمة الباب، العنوان بتاع الباب، هنا تجد فقه اختيار البخاري في العنوان، وكيف يسوق الأدلة، يوجه الأدلة على ما يختاره هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، سواء أنه رجح ترجيحا واضحا أو لا، ذكرها خلافا بس ساق الأدلة اللي تفيد ترجيح أحد القولين. هذا من تفنن البخاري وعظيم فقهه رحمة الله عليه. فكأنه يرى هنا أنه تصح إمامة العبد وإمامة المولى، يعني اللي كان عبد وأعتق، وتصح إمامة ولد البغي وإمامة الأعرابي والغلام الذي لم يحتلم. كل هؤلاء احتد لهم الإمام البخاري بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله، أحفظهم. طالما حافظ لكتاب الله يبقى لا مانع من أن يكون إمام. ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، يعني ليس للسيد أن يمنع عبده من الجماعة بغير علة، فإذا كان لعلة من العلل محتاج في حاجة الآن لهم، لكن من غير علة لا، ما يسيبه يصلي الجماعة. يبقى ذكر الإمام البخاري إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة أمها عبدها زكوان من المصحف، يعني في البعض يذكر عبدها زكوان، بعض يقول مولى عائشة، وهذا صحيح وهذا صحيح. لكن المولى يعني الذي قد أعتق، هل ممكن حيدخل ويصلي بسيدة عائشة؟ هذا فيه نظر، يدخل يصلي خلاص صار عتيقا، ما بقاش إن هو له أن يدخل، لكن العبد له أن يدخل عند سيدتي، لكن المولى هنا هذا كان عتيقا عن دبر، عتيقا عن دبر، معناه إنه هي قلت له أنت عتيق بعد وفاتي لما موت. إذا من قال عبد فهو عبد طول حياته، من قال مولى يعني بعد وفاتها، فهو مولى لعائشة، يعني ولاء لعائشة لورث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك هنا أنه كان يدخل عندها، كان يصلي بها رضي الله، كان إذا جاء ضيوف السيدة عائشة هو يصلي بالجميع، فهذا أنه كان عبدا. وده ترجمة الإمام البخاري أنه يجوز يصلي العبد بالأحرار. هاهو شوف في حديث أن عائشة رضي الله عنها اعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يأمها في المصحف في رمضان، كان يأمها، يمكن هي أحفظ منه، عائشة رضي الله عنها أحفظ منه، ولكن هو يأمها ومش حافظ، كان يأمها من المصحف، فالمصحف يأم لعدم حفظه رضي الله عنها. وفي رواية عن عائشة أنها صلت خلف مملوك. وجاء عن ابن أبي مليكة وتراه أبو نعيم أن عائشة كان يدخل عليها أشراف قريش فيأمهم غلامها ذكوان، يعني إذا حضر وقت الصلاة كان يأمهم غلام عائشة، معنى عبد يعني عند عائشة، وهو ذكوان. لو كانت الصلاة باطلة ما كانوا صلوا خلفه، وكانت عائشة لم تكن قدمته يصلي بالناس. أيضا جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه قال لنافع بن عبد الحارث، وكان عمر استخلفه على مكة، استخلف نافع بن عبد الحارث على مكة، فقال: من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني من اللي جعلته أميرا على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة مولى لنا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ يعني واحد كان عبدا خليته على الناس أنه أمير، بس ما هوش مازال عبدا، ده بقى مولى يعني حر، صار حرا. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. لأنه خليته أميرا على الناس لأنه قارئ حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويضع به، هذا دليل على أن من حفظ كتاب الله رفعه الله عز وجل، فاستحق أن يكون إماما. ممن رخص في إمامة العبد الشعبي والنخعي والحسن البصري والحاكم والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء يعني جمهور العلماء على أن العبد يجوز أن يؤم الأحرار. ومنع من ذلك مالك رحمه الله، قال: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن خلفه أعراب لا يقرؤون، لكن قول الجمهور أولى وأقوى. في المسألة الثانية اللي بذكرها البخاري في إمامة ولد البغي، إمامة ولد البغي يعني اللي مش معروف له نسب، مش معروف له جاي من زنا والعياذ بالله، هل إذا هذا تفقه في الدين وتعلم ينفع يكون إماما؟ هنا لا مانع من ذلك، طالما إنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكان هذا هو الأثر، خلاص صلي بالناس. فجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى رجلا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب، نهى، يعني كأنه خاف من كلام الناس، إذا تكلم الناس هذا لا يعرف له أب يتكلم يؤذونه بشيء فيقعون في القذف فيجلدون، فيكون إمامة هذا سببا في جلد هؤلاء، فمنع من ذلك ذرءا وسدا للذريعة. فالعلماء غاية ما قالوا أنه يكره ذلك، يكره أن يكون ولد البغي أن يكون إمام، لكن لم يقولوا يحرم ولم يقولوا تبطل الصلاة. طيب إمامة الأعرابي، هل يؤم الأعرابي المهاجري؟ وداء في الحديث النهي عن ذلك، الحديث في إسناد في ضعف، وبفضل الصحة يكون محمولا على المجهول اللي مش معروف من الأعراب، طالما أنه مش معروف ولا معروف حفظه ولا معروف تقوى، أنه لا يصلح أن يقدم إماما للناس. لكن إذا أما الناس فالصلاة صحيحة على ما قدمنا، أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. الغلام الذي لم يحتلم، ذكر الإمام البخاري أنها جائزة في الفرض والنفل، وهذا قول الإمام الشافعي وهو الصواب في ذلك، أنه إذا أم تصح صلاته، لكن لا يقدم اختيارا، إنما يقدم على الصور اللي ذكرناها. إذا تعذر ما فيش حد حافظ القرآن إلا هو، وعلى ذلك على شرط يكون معلوما من حاله أنه غير متلاعب، في صبي معروف أنه يكروت في الصلاة، حتى لو حافظ القرآن معلوم أنه أبوه يقول له روح صلي وأم يدري يصلي وهو مش متوضي، أما يضربوه يصلي وما يهموش، إذا هنا مثل هذا ما يصلحش يصلي بالناس إمام. وده اللي خلى العلماء يمنعون من تقديم، مش عرفنا ده متوضي ولا مش متوضي، ولا إنه ذهب للصلاة بيصلي ولا بيتلعب بالناس. يبقى هنا إذا علم من حاله إنه يفهم ويعرف ومثله يجيد هذا، فليقدم مع العذر مع الضرورة مع الحال، أما غير ذلك لا يقدم الصبي لا في فريضة ولا في نافلة. طيب يقول لنا بعد كده: لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. لا تصح، يعني لا تصح منه، لا تصح الإمامة وكأنه حيبني عليها المأمومون، لا تصح إمامة. وهنا المأموم ذنبه إيه؟ إذا كان الإمام طالع بيصلي بنفسه ومش على وضوء، إيه ذنب المأموم؟ فالراجح أن المأموم صلاته تتعلق بنفسه، وهنا تصح صلاته. إنما إذا علم إن هذا غير على غير وضوء فهذا أمر آخر. لا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. هذا صحيح، إنه الإمام صلى وهو ناسي على جنابه، بعد ما خلص صلاة تذكر إنه على جنابه، تذكر إنه مش متوضي، يبقى هو صلاة باطلة، لكن صلاة المأموم صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. لما روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف، مكان اسمه الجرف، فأهرق الماء تبول يعني، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، فلم يعد الناس. هذا صححه صاحب التكميل على الإرواء. هنا جاء عن عمر رضي الله عنه وجد نفسه على جنابه بعدما صلى بالناس صلاة الصبح فأعاد وحده ولم يأمر أحدا بالإعادة. وجاء مثل هذا عن عثمان وعن علي رضي الله عنهما، ولا يعرف له مخالف كما يقول في الكافي قال فكان إجماع. الغرض يعني أنه اتفاق أهل العلم أن الإنسان إذا صلى بالناس وبعدما خلص الصلاة وجد نفسه على جنابه، وجد نفسه كان على غير وضوء، يبقى هنا صلاة الناس صحيحة، ولا يطلب من الناس أن يعيدوا الصلاة، فقد صح الصلاة، إنما هو الذي يعيد هذه الصلاة. لا تصح إمامة الأمي، الأمي اللي هو بيفسره لك هنا، قال وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، من لا يحسن الفاتحة. الأمي يعني ممكن يكون حافظ الفاتحة بس يلخبط، يجيب الأول الآخر، يجيب الآخر الأول، يلخبط في الفاتحة، أو مش حافظها أصلا لعجزه عن ركن الفاتحة، ركن في الصلاة. قال الزهري مضت السنة ألا يؤم الناس من ليس معه من القرآن شيء، مضت السنة بذلك. ويصح النفل خلف الفرض، يصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن ابن الأدرع فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. هذا جاء من حديث محجن ابن الأدرع، وجاء من حديث يزيد ابن الأسود في هذا المعنى، إن الإنسان إذا صلى الفريضة وحده وجاء فوجد الفريضة يصلي تاني مع الإمام الراتب وتقول له هذه نافلة، يبقى الآن الإمام مفترض والمأموم متنفل، يبقى صحت ولا ما صحتش؟ تصح صلاة المتنفل خلف المفترض، لهذا الحديث حديث محجن ابن الأدرع فيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ولقى محجن في مكانه ما صلاش، فقال له ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست رجل مسلم؟ مش مسلم صلي مع الناس؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس، إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، حتى لو كنت صلي. هذا حديث صحيح رواه مالك في موطئه ورواه النسائي وأحمد وغيره. أيضا جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث يزيد بن الأسود نفس القضية، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية من المسجد، رجلان ما صلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما، فقال قد صلينا في رحالنا، فقال لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة، نافلة. يبقى هنا حديثان في هذا المعنى، أن الذي يكون متنفلا وإمامه مفترضا صلاته صحيحة. يبقى إذا إنسان جاء ما صلاش صلاة الظهر العصر وبعدين الحد يصلي معايا، وأمه هو كان هذا الآخر صلى، فصار الإمام هو المفترض والآخر نفلا، تصح صلاة ولا لا تصح؟ ولكن الأولى العكس، الأولى أن يكون الإمام المتنفل لأنه هو صلى عن نفسه ويتصدق على هذا، فليكن هو الإمام. لكن فرضنا حصل هذا الشيء فتصح الصلاة. العكس في ذلك هنا بيقول لنا ولا عكس، ولا عكس يعني ما يدوس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، وهذا خطأ، هذا خطأ. والصواب أنه القضية وعكسها كلاهما صحيح، فاختياره خطأ. من هنا لا عكس. ليه قلنا اختياره خطأ؟ لمخالفته للنص. مخالفته للنص إن كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء مفترضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض، وبعدين يرجع معاذ فيصلي بقومه، هي الصلاة نفسها صليها إيه؟ نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن صلى فريضة في اليوم مرتين، هنا نهى أن تصلى صلاة لا تعاد صلاة في اليوم مرتين طالما أنها من غير عذر. فقال لنا هنا أنه صح عن معاذ في الصحيحين أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع يصلي بقومه، وبعدين في يوم من الأيام تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع فصلى بقومه بصورة البقرة، فرجل تجوز وترك الصلاة وصلى وحده، فمعاذ قال عنه منافق، فذهب وشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، صلي الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى، هنا حيصلي بهم إيه؟ متنفل، لأنه صلى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى متنفلا. يبقى هذا صحيح إنه يجوز يصلي الإمام يكون متنفلا والمأموم يكون مفترضا، والعكس يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا. طيب كفاية كده النهاردة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.